الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 65 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بالمسألة 78 في الإجماع السكوتي، هل هو حجة أم لا؟ بينا من بداية الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل مسائل الإجماع وما فيها وما نقل عن أهل الأصول، ومن جملة هذه الإجماع السكوتي، هل هو حجة أم لا؟ غالب ما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني، هو من أقوى كتب الفقه المقارن في الفقه الإسلامي، غالب ما كان ينقله هو إجماع سكوتي. وفرق بين الإجماع السكوتي والإجماع غير السكوتي، اللي هو الإجماع النصي القولي، وهو بلا شك أقوى، لأن الإجماع القولي يستقر وثابت، أما الإجماع السكوتي فيه خلاف، وصلت الأقوال فيه إلى أقوال كثيرة كما سأبين. قلت: وقد اختلف الأصوليون في اعتباره وعدمه على التفصيل الآتي. قال الغزالي في المستصفى: إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع. ليه؟ ولا ينسب إلى ما سكت قول، لا ينسب إلى ما سكت قول، يعني تكلم البعض وسكت الآخرون، قد توجد العلل والأسباب فيدخل الاحتمال، وإذا سقط الدليل، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، وهذه قاعدة متفق عليها. وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم كالنطق حتى يتم به الإجماع. وشرط قوم انقراض العصر على السكوت، هذا تعضيد وتقوية للإجماع السكوتي، إذا انقرض العصر ولم يتكلموا فهذا يوازي الإجماع القولي. وقال ده قول ثاني. وقال قوم: هو حجة وليس بإجماع، خد بالك. وقال قوم: ليس بحجة ولا إجماع، ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة. قال: والمختار أنه ليس بإجماع ولا حجة، ده كلام الغزالي، ولهو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة إلا إذا دلت قرائن الأحوال، يبقى تعضيد وقرائن لثبات الأمر، على أنهم سكتوا مضمرين الرضا. إيه الدليل لنا بالنسبة في هذه المسألة؟ قال: إذا دلت القرائن والأحوال، أو إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضا. لو عرفنا كده يبقى خلاص. وجواز الأخذ به عند السكوت. والدليل عليه أن فتواه إنما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال، وتردد السكوت، والسكوت تردد، فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب. بيبين لك الأسباب التي هي احتمالية لعدم ثبوت الإجماع السكوتي. الأول: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول ونحن لا نطلع عليه، وقد تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته. الثاني: أن يسكت لأنه يراه قولا سائغا لمن أداه إليه اجتهاده، وإن لم يكن فهو موافقا عليه بل كان يعتقد خطأه. والقولان معتبران من ناحية المعنى والفقه والأصول. الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وهذا قول من أقوال الأصوليين، وإن كان قولا مرجوحا، والصحيح في حديث الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فالراجح أن الحق واحد وليس كل مجتهد مصيبا. فقال أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلا، ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية، فإذا كفاه من هو مصيب سكت وإن خالف اجتهاده. الرابع أن يسكت وهو منكر، لكن ينتظر فرصة الإنكار ولا يرى البدارة مصلحة أن يبدأ بإظهار القول. لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه. هذا أيضا الرابع يعني معتبر. الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان، وهذه مسألة في النفس، كما قال ابن عباس في سكوته عند إنكار العول في حياة عمر: كان رجلا مهيبا فهبته. عمر بن الخطاب كان الناس يخافون منه جدا للحق. فهذا من الوجوه وأسباب السبب السابع، سبب الخامس في هذه المسألة. أما السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة، متوقف يريد أن ينظر ويتأمل ويرجع حتى يعلم أنه اجتهاده هو الحق. أن يسكت لأنه متوقف في المسألة ولم يعلم بعد، لأنه بعد في مهلة النظر ينظر أحق أم باطل. السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار، ثم يكون قد غلط فيه فترك الإنكار عن توهم إذ رأى الإنكار فرض كفاية. ولمن أنه قد كفى وهو مخطئ في وهمه، وده برضو وارد. قال: فإن قيل لو كان فيه خلاف لظهر، قلنا: ولو كان فيه وفاق لظهر. هذا رد برد وحج بحج. فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق تصور مثله أو تصور مثله في ظهور الخلاف، وبهذا يبطل قول الجبائي حيث شرط انقراض العصر في السكوت، إذ من العوارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر. طبعا أما من قال هو حجة وإن لم يكن إجماعا فهو تحكم. ليه العلة؟ لأنه قول بعض الأئمة، والعصمة إنما تثبت للكل فقط. ما هو عايز يقول لك إيه؟ الإجماع السكوتي بعض أهل حل الحل بعض أهل الحل والعقل لم ينطقوا بالإجماع الصريح وسكتوا، ثم بين لك الأسباب السبعة للسكوت الذي يدخل إلى الإجماع السكوتي الاحتمالية فيسقط به الاستدلال. هذا المعنى. قال: فإن قيل نعلم قطعا أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم مذهب بعض الصحابة مع انتشاره وسكوت الباقين، كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه حجة. قلنا: هذا إجماع غير مسلم، بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة، ويعلم المحققون يعني أن السكوت متردد وأن قول بعض الأئمة لا حجة فيه. لا حجة فيه في إيه؟ بعض الأئمة، والبعض لم يقل فلا إجماع، والإجماع إجماع أهل الحل والعقد أجمعين. انتهى كلام الغزالي. ثم نقلت كلام ابن باز، عفوا كلام ابن حزم الظاهري في النبذ في أصول الفقه، قال: فبطل قول من قال إنما صح عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عن غيرهم إنكار ذلك، فإنه منهم إجماع، فإنه منهم إجماع، لأن هذا إنما هو قول بعض المؤمنين كما ذكرنا. والآية إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأيضا فإن من قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق لذلك القائل فقد وقف ما لا علم به وهذا حرام. وما الدليل؟ قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليتق الله تعالى امرؤ على نفسه، وليفكر في أن الله تعالى سائل سمعه وبصره وفؤاده عما قاله مما لا يقين عنده به. ومن قطع على إنسان بأمر لم يوقفه عليه فقد واقع المحذور وحصل له الإثم في ذلك. فإن قيل هم أهل الفصل والسبق الصحابة، فلو أنكروا شيئا ما سكتوا عنه، كلام معتبر. فقال قلنا وبالله تعالى التوفيق. هذا لو صح ذلك أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه، ما الدليل على السكوت بعد العلم؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده في قول قائل منهم أبدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلاد، اليمن ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر والبحرين وغيرها. فصح أن من ادعى في قول روي عن بعض الصحابة إما عن الخلفاء أو عن غيرهم أن جميعهم عرفه فقد افترى على جميعهم بلا شك. انتهى كلامه رحمه الله. قلت لذلك كان عمر رضي الله عنه دائما حريصا على ألا يخرج أهل الحل والعقد من علماء الصحابة خارج المدينة، حتى إذا نزل عليهم نازلة اجتمعوا وأجمعوا عليها. فالتفرق يؤدي إلى عدم المعرفة، فيكون السكوت غير معتبر. ثم نقلت قول الشوكاني في إرشاد الفحول، قلت قال وهو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر، فيسكتون ولا ظهر منهم اعتراف ولا إنكار، ففيه مذاهب يبين لك. ثم ذكر 12 مذهبا كما ذكرت الذي ذكره الغزالي. وذكرت زرقشي في البحر المحيط 13 مذهبا، وقيد قبوله شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة بانقراض العصر وهو رواية عن أحمد، فقال إذا سكتوا عن مخالفته حتى انقرض العصر، تعضيدا لحجية الإجماع السكوتي أنه إجماع. قلت وحاصل المذاهب المذكورة كما في البحر المحيط، حاصل المذاهب كما في البحر المحيط وذكرتها. الأول أنه ليس بإجماع ولا حجة، وحكي ذلك عن داود الظاهري والشافعي في القول الجديد، قاله الغزالي والآمدي والرازي، حيث قال إمام الحرمين إنه ظاهر مذهبه، ولهذا قال الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول، قال وهي من عباراته الرشيقة. ومعناه لا ينسب إلى ساكت تعيين قول معين، لأن السكوت إيه؟ يحتمل التصويب أو لتسويغ الاجتهاد أو الشك، فلا ينسب إلى تعيين من هذه التعيينات بتعيين معين حتى نقف عليه، وإلا فهو قائل بإحدى هذه الجهات قطعا. وأما إذا قام الدليل على نسبة القول إلى الساكت عُمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذنها صماتها، كما في صحيح مسلم. وقولنا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل مع علمه به وقدرته على إنكاره حجة، وسكوت أحد المناظرين عن الجواب لا يعد انقطاعا في التحقيق إلا بإقراره، لا بد من التفصيل، أو قرينة حالية ظاهرة، وإلا فمجرد السكوت لا يدل على الانقطاع لتردده بين استحضار الدليل وترفعه عن الخصم لظهور بلادته أو تعظيمه أو إجلاله عن انقطاعه منه، لا يدل على الانقطاع لتردده بين استحضار الدليل. قد يسأل المجتهد من أهل الحل والعقد على مسألة ويغيب عنه الدليل، وهذا يحدث لجميع من يتكلم في دين الله من الدعاة والمشايخ وما شابه، يحقق الإنسان منا المسألة ويفصلها، ثم بعد ذلك أو بعد سنين يسأل عن المسألة فينسى، كما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه ونسي، وكما ذكر هذا كما ذكرته في الجزء الأول في الأصل الثاني من السنة من الأدلة الشرعية على فصل من حدث فنسي، فهذا وارد بلا شك ولا خلاف في هذه المسألة. والثاني أنه إجماع وحجة، وهو قول أكثر المالكية وأصحاب الشافعي، بل قال ابن برهان وإليه ذهب كافة العلماء، وحكاه أبو إسحاق الإسفرايني عن الشافعي، فإنه لما حكى القولين المتعاكسين في التفصيل بين الفتوى والحكم فقال: وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما إجماعا، وهذا مفسر بقول الشافعي: إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع ولا يجوز مخالفته، وهذا كلامه. قال النووي: بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع. وجمع بعض الشافعية بين قولي الشافعي وقال: يعمل الأول بأنه حجة على عصر الصحابة، وهو القول بأنه حجة، والثاني ما بعد عصرهم، الثالث أنه حجة وليس بإجماع، فلا يجوز الخروج عنه لكونه حجة، لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن، وإنما قيل بأنه حجة لأن الخلاف معدوم، إذ عمل الصحابة لو كان منتشرا في الصحابة ولا ينكره منكر حتى انقرض العصر فهو حجة لا يجوز خلافه، لا من جهة الاتفاق ولكن لعدم الخلاف من أهل الحجة، وأهل الحجة لا يقرون على الباطل، واختاره الآمدي وابن الحاج. أما القول الرابع أنه إجماع بشرط انقراض العصر، لأنه لا يبعد من ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا، وهو قول أحمد في رواية. الخامس أنه إجماع إن كان فتيا لا حكم، قال الخوارزمي في الكافي: لو ظهر من الإمام أو الحاكم إما بطريق الفتوى أو القضاء فقال أبو يعلى أبو علي ابن أبي هريرة لا يكون حجة، لأن الإمام لا يعترض عليه فلا يكون سكوتهم دليل الرضا، يبقى هنا مسألة أخرى، الحاكم أو الإمام هناك قاعدة متفق عليها، حكم الحاكم يرفع الخلاف، نقل الإجماع ابن عابدين وكذلك شيخ الإسلام تيمية، ونقلت هذه القاعدة في أطروحة الماجستير التي سميتها الحكم التنظيمي حدوده وضابطه، وذكرت هذه القاعدة من بين 29 قاعدة فقهية وأصولية لأبين صلاحيات ولي الأمر في القوانين التي تقوم على الكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة كالمصلحة المرسلة. فهذا أمر الخامس له اعتباره. قال: وغيره ممن ذهب إلى هذا القول لا يفرق بين الإمام وغيره، ومحاباة الحاكم والإمام مختصر بمجلس الحكم. ونقل ابن السمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج بهذا بأن نحضر مجلس بعض الحكام ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ولا ننكر ذلك عليهم، فلا يكون سكوتنا رضا منا بذلك. قول قوي جدا، تواخد بالك لمسألة المذهبية. أهل السلف عندما كان عندهم المذاهب الأربعة كانوا يعلمون المذاهب ولا ينكرون على صاحب المذهب الذي يخالف مذهبهم، الذي يخالف مذهبهم، تواخد بالك. قال ابن السمعاني: وهو تقرير حسن لا بأس به فعلا. ومما ينضم إلى هذا أن الحكم الصادر من الأئمة لا يماثل الفتوى الصادرة من المفتي، وحفظ الأدب في ترك الاعتراض على الأئمة، كلام معتبر يعني. أما السادس من الأقوال عكس المذهب الخامس، فإن كان على جهة الفتية فهو إجماع، لأنهم لا يسكتون عن شيء فيه ترك الدين، وإن كان حكما وانقرض العصر ولم يظهر له مخالف فهو على وجهين، أحدهما أنه إجماع كالفتية والثاني لا. أما القول السابع: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج كان إجماعا، وإلا فهو حجة، وفي كونه إجماعا وجهان. الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا، واختاره أبو بكر الرازي وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن الشافعي، وهو غريب لا يعرفه أصحابه لهم الحنابلة. التاسع عفوا الحنفية. التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا، واخد بالك ليه بقى؟ لتميز الصحابة عن غيرهم. قال: على أن الماوردي ألحق التابعين بالصحابة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا القول التاسع قول معتبر، وإلحاق التابعين وتابع التابعين، يعني الماوردي قال التابعين بل وتابع التابعين، واخد بالك، لهذا الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا قول معتبر في هذه المسألة وقوي. القول العاشر: أنه إن كان ذلك مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعا، وهذا ما اختاره إمام الحرمين الجويني، ونحوه قول الغزالي في المنخول المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين: إحداهما سكوتهم وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع، يعني قطع تام، والدواعي تتوفر على الرد عليه. الثانية: ما يسكتون عليه على استمرار العصر، ويكون الواقع بحيث لا يبدي أحد خلافا، فأما إذا حضروا مجلسا فأفتى واحد وسكت آخرون فذلك اعتراض لكون المسألة مظنونة، لكون المسألة مظنونة، والأدب يقتضي ألا يتعرض على القضاء والمفتين، أدب. الحادي عشر: أنه إجماع قطعي أو حجة ظنية فلا يحتج به على كل من التقديرين، ونحن مترددون في أيهما أرجح، واختاره ابن الحاجب. الثاني عشر: أنه إجماع بشرط إفادة القرائن للعلم بالرضا، أي يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول، واختاره الغزالي في المستصفى. بالمستصفى الغزالي له قول هنا والقول في المنخول. وقال بعض المتأخرين إنه أحق الأقوال، لأن إفادة القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له فيصير كالإجماع القطعي من الجميع. هذا ما ذكره الزركشي في البحر المحيط. ثم تكلم الزركشي عن جملة قيود لا بد منها في الإجماع السكوتي، فذكر القيد الأول أن يكون من مسائل التكليف، فقول القائل عمار أفضل من حذيفة لا يدل السكوت فيه على شيء، إذ لا تكليف على الناس فيه، قاله ابن السمعاني وغيره. القيد الثاني أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا، وإلا فلا يكون إجماعا سكوتيا، قاله الصيرفي وغيره. ووراءه حالتان، إحداهما أن يغلب على الظن بلوغهم، فقال الأستاذ أبو إسحاق هو إجماع على مذهب الشافعي واختاره وجعله درجة دون الأول، والثاني أن يحتمل بلوغه وعدمه، فالأكثرون على أنه ليس بحجة. قال الطبري ولهذا لم يستقم للحنفية الاحتجاج في وطء الثيب، هل يمنع الرد بالعيب. القيد الثالث كون المسألة مجردة عن الرضا والكراهة، فإن ظهر عليهم الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف، قاله القاضيان الروياني وعبد الوهاب من المالكية والخوارزمي، وجرى عليه الرافعي من أئمة الشافعية. وقضيته أنه إذا ظهر أمارات السخط لم يكن إجماعا قطعا. أما القيد الرابع مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة، فلو احتمل أن الساكتين كانوا في مهلة النظر لم يكن إجماعا سكوتيا، ذكره الدبوسي وغيره، وده برضو يدخل في مسألة الاحتمال. تأخذ بالك، هذا يبرهن أن مسألة الإجماع السكوتي فيه نظر أيا كانت هذه القيود وهذه الشروط. القيد الخامس ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان، فإن تكررت الفتية وطالت المدة مع عدم المخالفة، فإن ظن مخالفتهم يترجح بل يقطع بها. ذكره إمام الحرمين والكية، قال وقول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول، أراد به ما إذا كان المسكوت في المجلس ولا يتصور السكوت إلا بعد ذلك، وفي غيره لا سكوت على الحقيقة، يعني سكوت القول في المسألة في المجلس ده سهل قوي، أما في غير المجلس المسألة صعبة. قال وجعل إمام الحرمين صورة المسألة ما إذا لم يطل الزمان مع تكرر الوقائع، فإن تكررت مع الطول فقضية كلام القاضي جريان الخلاف فيه. مسألة من الصعب أن يسكتوا على الباطل. القيد السادس أن يكون قبل استقرار المذاهب، هذا ما ذكر قبل ذلك، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعا باكتفاء مقلد يسكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كالشافعي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت الحنفي عنه على موافقته للعلم باستقرار المذهب، ذكره الكية الطبري وغيره. هذا ملخص ما ذكره الزركشي، والمسألة طويلة، وحتى الذين قالوا بأن الإجماع السكوتي إجماعا وحجة قيدوه بقيود وشروط في الجملة تضعف من حجية وكونه حجيته وكونه إجماعا. هذا قولي أنا بعدما بتتبع الاستقراء أرجح المسألة. شوف أكثر من اثني عشر مذهبا في المسألة، تواخد بالك. فنقلت كلام نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة بعدما قلته، قال إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر بإجماع خلافا للشافعي، وقيل حجة لا إجماع، قال إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر فإجماع، أي فهو إجماع خلافا للشافعي لم يقل بهذا، وقيل حجة لا إجماع، وقيل في الفتية لا الحكم، وقيل هما باشتراط انقراض العصر، وقيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا. لنا أي ولنا من الأدلة يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف، لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم. قالوا يحتمل سكوته النظر والتقية والتصويب والتأخير لمصلحة أو ظن إنكار غيره أو خوف عدم الالتفات إليه، فحمله على الرضا تحكم، كلها احتمالات. قلنا كل ذلك إذا قوبل بظاهر حاله لم ينهض، ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة، ولأن غالب الاجتماعات كذا، إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر. واخد بالك؟ في واقعة واحدة متعذر، هو يعني وكأنه يصحح أن الإجماع السكوتي معتبر، واخد بالك؟ طيب، هذا نص كلامه من مختصره، ثم بدأ بشرحه، ومن جملة شرحه قال: وفي المسألة دليلان آخران. إيه هما بقى؟ وهو أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما سمعه أو يراه دليل على رضاه وتصويبه، فكذلك سكوت المجتهدين وإقرارهم، سكوت المجتهدين وإقرارهم، لأن شهداء الله في الأرض، لأنهم شهداء الله في الأرض بنص السنة الصحيحة، الحديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. يعني هو يخصص اجتماع الصحابة، الاجتماع السكوتي عند الصحابة معتبر لمزية اختصاص الصحابة ورضا الله عنهم ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم. الثاني أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فوجدوا فيها قول صحابي منتشرا لم ينكر لم يعدلوا عنه، وذلك إجماع من التابعين على كونه حجة. واعلم أن ما ذكرناه من الدليل على أن ذلك إجماع تظهر قوته فيما إذا استدللنا به على أنه حجة ظنية. تنبيه، قال طفي، تنبيه: القاعدة مقتضى العقل واللغة، أو مقتضى العقل واللغة، ألا ينسب إلى ساكت قول إلا بدليل يدل على أن سكوته كالقول حكما أو حقيقة، لأن السكوت عدم محض، ما قالش حاجة، كيف نأخذ من قوله حكم، نأخذ من قوله حكما؟ والأحكام لا تترتب على العدم ولا يستفاد منه الأقوال، فلهذا لو أتلف إنسان ما لغيره وساكت لم يمنعه ولم ينكر عليه ضمن المتلف، ولا يجعل سكوت المالك إذنا فيه. طبعا عندنا قاعدة: من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، ولو ادعي على شخص دعوى لم يجب بنفي ولا إثبات لم يجعل مقرا بالحق بسكوته، بل يقول له الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، لوجود شرط القضاء وهو عدم إجابته تنزيلا له منزلة الإقرار لظهوره فيه، لا أنه إقرار حقيقة. طبعا، وهذا من المواضع المستثناة التي ينسب فيها إلى الساكت قول بدليل. يبقى لازم قرينة الأحوال والتعضيد وما يؤكد ذلك. أما لو انتفت القرينة لم يدل سكوته على الانقطاع لتردده بين استحضار الدليل وترفعه عن الخصم لظهور بلادته أو تعظيمه أو إجلاله عن انقطاعه معه، أو انفضاء المناظرة إلى الرياء وسوء القصد، فيجب السلامة بالسكوت ونحو ذلك من الاحتمالات، احتمالات كثيرة. ومن هذا الباب وقع النزاع بين العلماء في بيع المعطاء نحو خذ وأعطني، أو يتعاطيان بلا قول أصلا من إيجاب وقبول. فالمشهور عن الشافعي لا يصح، لأن مال الغير حرام الأصل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم الأصل، كما في صحيح مسلم وغيره، إلا بالتراضي وهو خفي في النفس يحتاج إلى قول يدل عليه لحسم المسألة، لأن ساكت لا ينسب إليه قول. والصحيح الأكثر عند العلماء صحته لدلالة السكوت مع قرائن الأحوال على الرضا قطعا، والاصطلاح الناس عليه في كل عصر من غير نكير. فكان إجماعا مما نحن فيه، ويتخرج على هذه القاعدة ما أشبه هذه المسائل. والسر فيه أن العبارات ليست مقصودة لذاتها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، بل لدلالاتها على ما في النفوس من الإرادات والمعاني، ولهذا حصلت الدلالة على ذلك. فإذا حصلت الدلالة على ذلك بدون الألفاظ صارت فضلة لا حاجة إليها، كما لا يحتاج الطائر في صعوده السطح إلى نصب سلم لاستغنائه عنه بالجناح. ولهذا وقع الحذف كثيرا في كلام العرب لحصول مقصود اللفظ المحذوف بالقرائن، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الطفي رحمه الله. قلت الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهي البراءة الأصلية التي يرد دليل ناقل قلت الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهي البراءة الأصلية حتى يرد دليل ناقل لا بد أن يكون يقينا، لأن الفروض لا تثبت بالاحتمال كما قرر ذلك الأصوليون فلما كان الإجماع السكوتي يعتبر كل هذه الاحتمالات والشروط والقيود لاعتباره، فلا يقوى على أن يقوم به أو تقوم به الأحكام الشرعية على المكلفين. وإن قيل باختصار ذلك في الحجية على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خصوا به لكان قولا متجها، والله تعالى أعلم. هذا ما قررته من التتبع والاستقراء في هذه المسألة، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهي البراءة الأصلية، وقد اجتمع أهل العلم من الأصوليين والفقهاء على أنه لا يكون هناك حكم فرض واجب إلا بدليل لا احتمالية فيه بيقين، فالأحكام لا تقوم إلا على اليقين. هذا قولي في المسألة، وقد ذكرت في القول التاسع صفحة 534 إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا، وذكر الماوردي التابعين كذلك، وذكرت مع الماوردي تابع التابعين لحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال قلت ولهذا قال السمعاني في قواطع الأدلة بعد أن قال بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، قال ولكني أقول إنه لابد من وجود نوع شبهة في هذا الإجماع. شوف كلام بالوجوه التي قالها الخصوم، فيكون إجماعا مستدلا عليه، يحتاج إلى تعضيد، ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع في المسائل. القواطع اللي هي إيه؟ الإجماع القولي النصي التي قدمناها، إلا أنه مع هذا لا بد من تقديم هذا على القياس. انتهى كلامه رحمه الله. يبقى هنا كما قال السمعاني، الإجماع السكوتي أقل من الإجماع النصي القولي لوجود هذه الاحتمالات التي لا تقوم بها الأحكام الشرعية من الواجب من الأوامر والنواهي، لوجود الاحتمالية، ولأن الأحكام والنواهي إنما تقوم على اليقين لا على الاحتمالية والشك. هذا آخر ما كان في الدرس الخامس والستين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.